صعب أرضى بهواك أنا صعب أكمل معاك أنا مش هغمض عيني مش هعيش وحدة تانية عشان عايزك أنا صعب أرضى بهواك أنا صعب أكمل معاك أنا مش هغمض عيني مش هعيش وحدة تانية عشان للنهاية والغياب.